والمعاصي، وهذا عقوبة لهم. وكيف ذلك؟ والجواب أنه تذهب هيبتهم واحترامهم لما ترتب على سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فشو المنكرات وعلو أهلها واستعلائها. وفي الأخبار المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت عمت الصالح والطالح، يعني إذا سكت. وهذا ما يوجب على ذوي القدرة والسلطة أن يأخذوا على أيدي السفهاء حتى لا يستعلوا فيشيعوا في الأرض الفساد. الأمر الثاني من أسباب فشو المعاصي واستعلاء أهلها هو تصدي أناس جهلة لا يحسنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أناس أصحاب هوى. وكل الفريقين يفسد من حيث يريد الإصلاح ويهدم من حيث يريد البناء. الأمر الثالث في بيان آثار الذنوب، وإن شئت فقل أصناف المذنبين والذنوب. فالذنوب منها ما هو قاصر على المجرم نفسه، كالذي يشرب الخمر ولا يعتدي على نفس ولا على مال ولا عرض، هذا ضرره مقصور على نفسه، وإن كان لا يدرأ عنه العقاب بإقامة الحد عليه من قبل الحاكم المسلم إذا رفع أمره إليه. الثاني من الذنوب ذنب متعد، ذنب متعد، والمعنى أن صاحبه يجرم جرما مركبا، جرم مركب. وإيضاح ذلكم أنه يظلم نفسه ويظلم غيره، وقد ذكر الشيخ أمثلة منها كالذي يسرق أموال الناس أقول أو يغتصبها ليفعل بها المنكرات، يفعل بها الخمر الزنا أو غير ذلك من مغاضب الله عز وجل، فهذا جرمه مركب، جرمه مركب. ذنب ثالث وهو أن الإنسان يظلم نفسه فقط، يظلم نفسه فقط بركوب بعض المنكرات هي كبائر، كبائر وموبقات، وهذا وإن كان يدخل في الأول أو الثاني الذي هو ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه. وظلم العبد نفسه له طريقان، أحدهما بركوب فواحش مستنكرة عرفا وشرعا، والآخر تقصيره بترك ما أمره الله به، يفرط في واجبات أمره الله بها، كالذي يتخلف عن صلاة الجماعة مع قدرته على ذلك وتوفر الشروط عنده، كان يسمع النداء أمر ثالث أو رابع خلاصته أنه مما يهيج على الجرائم والتعدي على أموال الناس ومحارمهم الشح، والشح هو البخل مع زيادة، بخل وزيادة، وذلكم أن الإنسان يمنع ما أوجب الله عليه من حقوق عباده مع حرصه على ذلك، يجمع بخلا وحرص شديد فيكون الشح. والإنسان مجبول على الانتقام ممن بخسه حقه الواجب عليه، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله. فعلى سبيل المثال، حينما يرى الفقراء ضعاف الإيمان وضعاف العقول أن أغنياء بلدهم منعوهم حق الله، حق الله في المال الذي هو لهم لهؤلاء الفقراء والمساكين، فإنهم يسارعون إلى أقل ما يفعلونه البغض والكراهية والعداوة والقطيعة إن كان بينهم وبين أغنيائهم رحم. وها هنا أمر، وهو أن كثيرا من الجمعيات الخيرية التي تختص بجباية الأموال وجمعها من الأغنياء تنقلها إلى خارج القطر، إلى خارج القطر، وكان الواجب عليها أولا أن تتحسس حاجة المعوزين والمعسرين والمساكين والفقراء فتقضي حاجاتهم، وما فضل عن حاجات هؤلاء فلا مانع أن تنقله إلى أقطار مجاورة. لكن حينما تعمد بادئ ذي بدء إلى نقل أموال الأغنياء وذوي اليسار إلى خارج القطر فإنها تورث في قلوب الفقراء أنواعا من الظلم، أقل ما يكون الحسد، وهو أنهم يتمنون زوال النعمة عن هؤلاء الأغنياء حتى يصيروا فقراء، ولربما دعوا عليهم ليلا ونهارا واستجيبت دعوة ملهوف لا حول له ولا قوة، وإنما ينتظر العون من إخوانه، وإذا هم لا يلقون له على بال

وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، ثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن معه الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من الهوى ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. وها هنا أمور يجب أن يتفطن لها المسلمون عامة والدعاة إلى الله وأهل العلم خاصة. وهذه الأمور تتلخص فيما يأتي: أولا، أن أهل الهوى والمولعين بالدنيا فإنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا بما تشتهيه أنفسهم، ومثال ذلكم ذو الخويصرة التميمي الذي قال: اعدل يا محمد، وفي رواية: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ذلك لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا من الغنيمة على صناديد من العرب. وأما المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم فكان أول الأمر قالوا: يعطي صناديد نجد ويدعونا. وهذا طبع النفس البشرية، إذا رأت شيئا تستنكره لا تسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم. فسكنوا رضي الله عنهم واطمأنوا وانزاح ما كان في نفوسهم من حب المال، لأنه متقرر عندهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا كلما خالطت بشاشة الإيمان قلب المسلم كلما آثر الآخرة على الدنيا وزهد في هذه الدنيا. وفي الحديث الصحيح: أفلح من أسلم وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وأما عدو الله ذو الخويصرة التميمي الذي شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قالت السوء اعدل قسم ما أريد بها وجه الله إلى غير ذلك. وبهذا يعلم اللبيب الفطن الكيس من المسلمين والمسلمات أن منازعة الأمر أهله الباعث عليها في الغالب شهوة دنيوية، وهكذا حال الثوريين وقبلهم الخوارج. هذه المصلحة الدنيوية إما حسد لهذا الحاكم على الكرسي، أو طمعا في شهوات مالية يرون أنهم حرموها. وكذلك من الأمثلة الجماعات الضالة والفرق المنحرفة، هذه لا تدعو إلى دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإنما تدعو زاعمة لمصالح تخصها هي، فمن أجابهم رضوا عنه ومن أنكر عليهم سخطوه. من أنكر عليهم سخطوه ومقتوه، وكثيرا ما يدبرون له المكائد والحيل ويصقون بهم التهم الكاذبة زورا وبهتانا. ومن أمثلة ذوي الشهوات الدنيوية الذين إن أعطوا حظهم من الدنيا مالا أو جاها أو منصبا أو غير ذلك من المصالح رضوا، وإن لم يعطوا سخطوا. عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم كيدا للإسلام وأهله، أسلم نفاقا، فإنه أخذ يشيع في الناس ضد عثمان رضي الله عنه من الأكاذيب والتهم، ويشيع كذلك أخطاء عمال الخليفة في الملأ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تبعه فئام من الهمج الرعاع، فكانت النهاية قتل ذي النورين رضي الله عنه. وقد كان أحد الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض بشهادة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. الصنف الثاني من كان قصده لله خالصا، يحب الخير للناس ويجهد ساعيا في إعادة المخالفين إلى السمت الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والأئمة من خيار التابعين ومن بعدهم متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرون به وما وينهون عنه. فهؤلاء هم دعاة الحق والبصيرة، لأنهم تفقهوا في دين الله، فصدق عليهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصنف الثالث من يخلط فسق وبر طاعة ومعصية. فالأول الصنف الأول هو من ذوي النفوس الأمارة بالسوء، هذه نفس فاجرة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من الهوى. والثاني من ذوي النفوس المطمئنة التي امتلأت إيمانا ويقينا وخشية لله وخوفا وطمعا، فكان همها أن يصلح الناس في دينهم ودنياهم. والثالث شبيه بالنفس أو هم من ذوي النفوس اللوامة، إذا وقع في الشر لامته نفسه، كيف تفعل كذا أو كيف أفعل كذا، يا ويله. وإذا فاته شيء من الخير لماذا لا أفعل كذا، يخلطون أعمالا صالحة وأعمالا سيئة. فالأعمال الصالحة بما وفقوا إليه من إيمان لله عز وجل وبر وتقوى، والأعمال والسيء من الأعمال لما غلبت عليهم فيه الشقوى. فهؤلاء الصنف الثالث اجتمعت فيهم الإرادتان، القدرية الكونية والشرعية الدينية من وجه، وغلبت عليهم الإرادة الكونية من وجه آخر. فما وفقوا إليه من طاعة وتقوى وإيمان ويقين وعمل صالح فهذا لما جمع الله لهم فيه بين الإرادتين الشرعية الدينية والقدرية الكونية. وما أصابهم من فجور وفسق ومعصية فهذا لنفوذ الإرادة الكونية القدرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أراد له الخير في دنياه وأخرى. انتهى؟ لا باقي. قال رحمه الله: وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه، ودواعي الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله. فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيه الشيء منجذب إليه. خلاصة هذا: جهادك أيها المسلم نفسك، فإنه كما يقال بضدها تتميز الأشياء، وهذه سنة الله الماضية. فإنه يقدر على العباد من المحن والفتن والمصائب ما يظهر به صدق الصادق في إيمانه وكذب الكاذب، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فأحيانا تكون المسألة في القطر أو الأقطار هادئة، والغلبة للخير وأهله، ونفوذ الكلمة لأهل الصلاح. وأحيانا تموج الفتن، فتن الشهوات والشبهات، حتى يستشعر المرء الوحشة والغربة، فلربما ضعفت همته وسولت له نفسه الشر، فإنه في هذه الحال أو فإن هذه الحال هي التي تحتاج إلى جهاد نفس. فالإنسان يرى أحيانا من حوله تموج بهم الشهوات والشبهات، فإذا لم يكن عنده ما يملأ قلبه من الإيمان واليقين وقوة الطمع في حسن العاقبة مع خشية الله عز وجل، يضعف حينما يرى نظراء فلان وفلان وفلان في كذا جاه منصب شوكة قوة كما يقول شعبية، وهو ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة. وقد كان السلف الصالح يوصون في مثل هذه الحال بإعداد العدة. هذه العدة عبر عنها الفضيل بن عياض رحمه الله، فقال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. أكررها حتى يكتبها من أراد كتابتها: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني الآن سلكنا مسلك المنصور ومسلك غلامه، ولا ثالثة، لأننا لا نريد أن يسلك أحد مسلك الجارية، جارية المنصور. وقد وافق الفضيل رحمه الله الإمام مجدد السلفية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري بمعاونة أخيه الإمام، وأعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بمعاونة أخيه ومناصرته، وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، في كتاب حكى في كتابي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فذكر تحت هذا الباب وضمن نصوصه حديث عرض الأمم، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيما استنبطه من مسائله قال: عمق هذا العلم فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد

يصنعه أهل الفواحش والفجور منهم من فضيحة من يخافونه أو يريدون منه أن يحقق لهم أمور أخرى من شهواتهم، فإنهم لا يفتؤون يجدون في كشفه وفضيحته وكأنهم هم الأبرياء وهو المجرم. ولكن بعض النحل المنتسبة للإسلام تكيد لمن يخالفها من النحل الأخرى وإن كانت ضالة مضلة مثلها، ويشتد كيدهم على أهل السنة فإنهم غصة في حلوقهم، ولهذا يحبكون من الدسائس والمكائد ما يقع بعض الناس من أهل السنة ضحية، فريسة تهمة كاذبة. وقد ذكر الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة أن كل طائفة من أهل البدع تصف أهل السنة بما هي بريئة منه، فليراجع ذلكم منكم من شاء علامات أهل البدع. فعلى سبيل المثال القدرية يصفون أهل السنة بأنهم جبرية، والمرجئة يصفون أهل السنة بأنهم نقصانية، لأن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وهكذا. هكذا أهل الشر من أصحاب الشهوات وهي المفسقات والمفجرات كالزنا وشرب الخمر والسرقات والسرقة، الشهوات عشق المنكرات من فواحش وفجور، والشبهات وهو التشوف إلى المحدثات والبدع في دين الله. هؤلاء وهؤلاء أعداء لأهل الصلاح والتقى، عافانا الله وإياكم في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن انتهى يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من السؤالات نعرض ما يختص بالدرس، وبقية السؤالات بإذن الله جل وعز تعرض في اللقاء المفتوح مع شيخنا كما جرت العادة في نهاية هذه الدورة في صبيحة يوم الخميس بعد القادم. هذا السائل يقول أحسن الله إليك، شيخنا حفظك الله، ذكر المصنف أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. آمل توضيح هذه العبارة وجزاك الله خيرا. العدل ضد الظلم، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد في الأحكام، والعدل وضع الشيء في موضعه من الاعتدال ضد الاعوجاج. فمن أقام العدل من الحكام وأعطى كل ذي حق حقه وناصر المبغي عليه على الباغي تستقيم حال العباد وإن كان كافرا، بخلاف الظلم فإن الظلم عكس ذلك، لا تستقيم معه حال البلاد وإن كان الحاكم مسلما. والظلم الذي يحدث في عهد الحاكم المسلم إما من قبل نفسه يستأثر ولا ينصر لا يقيم وزنا لأحد، همه كرسيه، وإما من قبل نوابه وعماله والولاة الذين نصبهم لإدارة شؤون الأمة. فإذا كان الحاكم ممالئا مهادنا انفرط عقد الأمة بسبب هؤلاء الظلمة، لن يسكت عليهم ولا يعاقبهم. لكن إذا كان قويا حازما عادلا عدل نوابه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: آمل منكم فضيلة شيخنا أن تعيدوا مقالة الصابوني رحمه الله. الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث ذكر من علامات أهل البدع، يعني خلاصة أنهم يعني هم مجتمعون على الوقيعة بأهل الأثر. فعلى سبيل المثال القدرية الذين ينفون القدر يقول يصفون أهل السنة بأنهم مجبرة جبرية، لأن أهل السنة يقولون بالإيمان بالقدر، هو من أركان الإيمان الستة. والمرجئة يصفون أهل السنة بأنهم نقصانية، لأن أهل السنة يقولون في حد الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. أسأل الله إليكم. نختم بهذا السؤال. هذا سائل يطلب منكم حفظكم الله نصيحة للآباء والأمهات حيال ما انتشر من الألبسة النسائية والرجالية في الأسواق، يقول: والتي لا يليق بمسلم أن يلبسها في نفسه أو يلبسها لأهل بيته، وجزاكم الله خيرا. في اللقاء المفتوح إن شاء الله تعالى للمسألة تحتاج إلى بسط. نعم. جزاكم الله خيرا.